السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. حديثنا في هذه الليلة في درس شرح مراقي السعود على باب مكمل للباب الذي مضى، فإنه قد تقدم الكلام على فصل الاشتقاق على فصل اللغة، وهو متعلق كما تقدم بأصول اللغة العربية. ومن مباحث أصول اللغة مبحث الاشتقاق، لكن لما كان الكلام فيه كثيرا منتشرا أفرده الناظم عليه رحمة الله بباب مستقل شرح فيه مسائله الأصول الكبيرة. يقول عليه رحمة الله: والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ، وأطلق في الذي تأصل، وفي المعاني والأصول اشترط تناسبا بينهما منضبطا. الاشتقاق أصل كبير من أصول اللغة العربية، وميزة من أعظم ميزاتها، وبهذه الميزة وسعت اللغة العربية من أسماء الأشياء ومن المعاني ما وسعت. واستمرارها مع الزمان ومع الحدثان من أكبر أسبابه هذا الباب الذي هو باب الاشتقاق. الله تبارك وتعالى حفظها اللغة العربية بكونها لغة القرآن، فهي محفوظة بحفظ القرآن. كذلك من ميزاتها التي تساير بها المتغيرات هو هذا الباب الذي هو باب الاشتقاق. ولذلك الآن جامع اللغة العربية الركيزة الأساسية عندها لاستحداث أسماء الأشياء المستجدة إنما هو الاشتقاق، ولولا ذلك ما استطعنا أن نعبر بهذه اللغة عما حدث من الأشياء ومن المسميات التي لم تكن موجودة قبل ذلك. وللاشتقاق مع هذه الميزة التي تقدمت ميزة أخرى، وهي أن له أصلا في الشرع شريفا عاليا، بل باسقا في العلو، وهو الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمه، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. هذا لفظ أبي داود في سننه بإسناد صحيح، وأصله بغير هذا اللفظ في الصحيحين، وهو يدل على هذه المعنى، على هذا الأصل الاصطلاحي الذي هو الاشتقاق. وهذا المعنى الذي هو أن الاشتقاق بلفظه، باللفظ الذي نعنيه في المسائل الاصطلاحية، ورد مسندا إلى رب العزة جل جلاله بتمام المعنى الذي يقصد به في الاصطلاح. وهذه مزية لا أعلم أنها توجد في مسألة اصطلاحية إلا هذه المسألة، اختصت بهذا الشرف العالي. فتجد بعض الأشياء الاصطلاحية لها أصل في القرآن، لها أصل في السنة، لكن ربما يكون أصلا دالا على معناه. أما أن يكون دل على لفظها ومعناها الاصطلاحي بالمطابقة التامة، فهذا قليل الوجود، ولعله لا يوجد إلا لهذه المسألة الاصطلاحية الوحيدة، أنا الرحمن وهي الرحيم، شققت لها اسما من اسمي. وسيأتي في تعريف الاشتقاق أنه مطابق لهذا المعنى الذي ورد في الحديث أتم المطابقة. ومثله كذلك قول حسان رضي الله عنه وأرضاه يمدح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: شق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وهذا كذلك مطابق للمعنى الاصطلاحي في اللفظ الذي هو شق له، وفي المعنى الذي سيأتي تعريفه. والاشتقاق في الأصل كان مبثوث في كتب اللغة، في الكلام على التصريف، وفي مواطن أخرى في الكلام على خصائص اللغة العربية وسماتها وميزاتها وما إلى ذلك من المواطن. ثم بعد ذلك أخذ منحا آخر، فصار علما مستقلا من علوم اللغة العربية. فصاروا إذا عددوا أنواع علوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبيان والعروض وما إلى ذلك يعدون منه الاشتقاق، صار علما مستقلا بذاته. ولذلك أفرده جماعة من المتأخرين بالتصنيف، صنف فيه القاضي الشوكاني رحمه الله كتابه نزهة الأحداق، وصنف فيه من بعده صديق حسن خان كتاب العلم الخفاق في علم الاشتقاق، وبعدهما محمد ياسين الفداني رحمه الله صنف بلغة المشتق، وغيرهما كذلك، غير هؤلاء صنف في هذا العلم، فقد صار علما مستقلا من علوم اللغة العربية. وله بعض المباحث التي يحتاج طالب الأصول إلى أن يكون ملما بها، وهو في الأصل كما تقدم مبحث من مباحث أصول اللغة العربية، لكن له مباحث متعلقة تعلقا أصيلا بأصول الفقه، فلهذا يحتاج طالب العلم أن يكون ملما بهذه المباحث المرتبطة بعلم الأصول. وأول هذه المباحث تعريف الاشتقاق. فقال الناظم رحمه الله: والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظين، يعني أن ترد لفظا إلى لفظ. ثم قال: وفي المعاني والأصول اشترط تناسبا بينهما، أي يصير الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى وفي الحروف الأصلية. رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى وفي الحروف الأصلية. والحروف الأصلية هي مراد الناظم بقوله وفي المعاني والأصول، الأصول يقصد الحروف الأصلية. ونقول الحروف الأصلية احترازا من الحروف الزائدة، لأن الحروف الزائدة التي تزاد في الكلام في تصاريفه المختلفة هذه لا يشترط أن تكون موجودة في المشتق والمشتق منه، لا يشترط أن يتساوى في وجودها المشتق والمشتق منه، لكن الكلام على الحروف الأصلية. فيقول الناظم: رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى. فرد اللفظ إلى آخر معناه أن تحكم بأن هذا من هذا، فرع منه وناشئ عنه. إذا حكمت بأن هذا مأخوذ من هذا فقد رددته إليه، أي أرجعته إليه من جهة أخذه وانتزاعه. ولمناسبة بينهما في المعنى هذا شرط في الاشتقاق وقيد فيه، يعني لا بد أن يتناسب المشتق والمشتق منه في المعنى. فربما تكون الحروف نفسها ولا مناسبة بينهما في المعنى، وهذا موجود في اللغة العربية، تكون بعض الأصول مشتركة في الألفاظ لكن يكون لها أكثر من معنى. مثاله القريب مثلا لفظ البين، بين التي تدل على الظرفية، توسط شيء بين شيئين أو أكثر من شيئين، والفعل بان يبين أي انفصل، لا علاقة بينهما ولا مناسبة بينهما، فمع أنهما مشتركان في الحروف الأصلية وفي أكثرها، بان يبين مع بين، الحروف سواء يبين وبين، لكن مع ذلك لا يحكم بأن أحدهما مشتق من الآخر. لما؟ لأن المناسبة بينهما في المعنى غير موجودة. ولهذا أحمد بن فارس بن زكريا في معجم المقاييس الذي يرد فيه الكلمة كلها إلى أصل واحد ثم يبين تفاريعها، أحيانا يقول هذه الكلمة لها أصلان أو ترجع إلى أصلين، أو هذا الأصل له معنيين، ويقصد بذلك أنه يجد تفرعات هذه التفرعات ذلك الأصل الذي يذكره، مثلا الباء والياء والنون، يجده يرجع إذا تتبع تفاريعه التصريفية والاستقاقية، يجده يرجع إلى معنيين لا يمكن رد أحدهما إلى الآخر. فهنا يقال إن المناسبة بينهما في المعنى غير موجودة، فلهذا لا يحكم بأن هذا مأخوذ من هذا. هذه المناسبة المعنوية المشترطة في التعريف أو القيد المذكور في التعريف. ثم كذلك تكون بينهما مناسبة في الحروف الأصلية، ومعنى المناسبة في الحروف الأصلية أن يكون من جهة مناسبة في أصل الحروف، ومن جهة أخرى المناسبة في ترتيب تلك الحروف، في وضع تلك الحروف. فالمناسبة في أصل الحروف قد يكون الكلمتان أو الأصلان لهما معنى واحد، لكن لا مناسبة لفظية بينهما، فلا يحكم بأن أحدهما من الآخر. فتقول هلك فلان بمعنى مات، وهلك فيها الهاء واللام والكاف، وليس مأخوذا من الموت مع أنه في معناه الموت، الميم والواء والواو والتاء، لا مناسبة بين لفظ هلك وبين لفظ الموت في المعنى، فليس هلك مأخوذا من الموت، وها هنا انتفت المناسبة من حيث الأصل. وربما لا تنتفي المناسبة من حيث الأصل، لكن تنتفي من حيث الوضع، تستعمل العرب أصلا واحدا فيضعونه على وضع للدلالة على معنى، ويضعونه وضعا ثانيا للدلالة على معنى ثاني، ويضعونه وضعا ثالثا للدلالة على معنى ثالث. مثال ذلك حروف اللام والحاء والميم، وضعتها العرب على هذا الترتيب، لام حاء ميم لحن، وما اشتق منه من التصاريف، هذا وضع، ووضعوه على ترتيب آخر عكس لحن أو قريب منه، وهو ملح مثلا، ملح أصل كذلك مركب من نفس الحروف، لكن وضعه غير وضع لحم، ومشتقاته غير مشتقات لحم، ولا ترجع إلى نفس الأصل. وكذلك حلم، لو قلبتها حلم أو حلم يكون لها معنى آخر ومشتقات وتصاريف أخرى، لا ترجع أبدا إلى اللحم أو الملح، فهي نفس الحروف، لكن لما اختلف الوضع تباينت المعاني وتفرقت التصاريف والاشتقاقات. فلهذا حتى تحكم بأن لفظ مردود إلى لفظ، لا بد أن تكون بينهما مناسبة في المعنى أولا، ثم مناسبة في اللفظ ثانيا، ونعني بمناسبة لفظية مناسبة لفظية من حيث الأصل، ثم مناسبة لفظية من حيث الوضع. وكما تقدم قال الحروف الأصلية مناسبة بين المعنى وبين الحروف الأصلية، لأن الحروف الزوائد لا يشترط المناسبة فيها كما تقدم، لأنها من حيث الأصل زائدة، هي أنفسها زائدة، فلا يشترط أن تكون موجودة في الفرع المشتق حتى يحكم بأنه مأخوذ من الأصل الذي ترجع إليه. وهذا التعريف هو من أحسن تعريفات الاشتقاق، والكلام فيه كالكلام في سائر التعريف، يعني هذا حد من الحدود، يرد عليه ما يرد على الحدود، وينازع فيه كما ينازع في غيره، لكن هذا من أقربها وأسهلها تناولا وأحسنها تصويرا للاشتقاق المقصود. وهذا التعريف ينطبق على نوع واحد من أنواع الاشتقاق الذي هو الاشتقاق الصغير، ولم يقيده الناظم لأنه هو المقصود عند الإطلاق، سواء في إطلاقات الأصوليين أو في إطلاقات النحاة أو في إطلاقات البيانيين، حيثما وجدت لفظ الاشتقاق مطلقا من غير تقييد فالمعني به هو هذا الإطلاق، الاشتقاق الصغير. وهذا الاشتقاق الصغير كما هو ظاهر بينه وبين التصريف علاقة، ولهذا ربما يلتبس على بعض الناس، ربما يظن أن الاشتقاق الصغير هو نفسه التصريف، وبينهما علاقة قريبة. بل ابن جني رحمه الله في الخصائص عرف الاشتقاق الصغير بهذا الذي نسميه نحن، عرف الاشتقاق الصغير بما يرادف التصريف، شرحه على أنه تصريف، وهذا الذي نسميه نحن الاشتقاق الأكبر شرحه على أنه الاشتقاق الكبير. هذا يدل على الوصلة بين التصريف والاشتقاق، لكن بينهما فرق. إذا لاحظت معنى التصريف، التصريف يتصرف في ألفاظ الكلمة، يقلب تلك الألفاظ في التقلبات المختلفة لها ولا يلتفت إلى المعنى، بخلاف الاشتقاق. الاشتقاق ركيزته الأساسية هي المعنى، ثم يتبعه بعد ذلك اللفظ. ولهذا أهل التصريف ربما يتكلمون في تصريف أشياء لا معنى لها، يقولون مثلا تبني من ضرب قردد، وهذه لا معنى لها، يصير معنى بناء قردد من ضرب ضربب، وهذه لا معنى لها، لكن مع ذلك يستعملون هذا ونظائره، لأنه الذي يهمهم هو البناء اللفظي للكلمة وليس البناء المعنوي. فخلاصة الفرق بينهما أن توجه التصريف إلى تقاليب اللفظية، وتوجه الاشتقاق إلى التصرفات المعنوية لا إلى التقاليب اللفظية. هذا هو مراد الناظم بالتعريف الذي ذكره. لكنه في البيت الأول قبل أن يتمم القيدين المشترطين في التصريف اللذين هما المناسبة اللفظية ومناسبة المعنوية، قال والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل. هذا تمم به البيت، وهي مسألة ثانية مع التعريف، فيكون البيتان اشتمل على تعريف الاشتقاق من جهة، واشتمل على هذه المسألة التي هي الإطلاق في الذي تأصل. الذي تأصلها هنا هو المشتق منه، لأنه كما تقدم الأصل من معاني الأصل ما يبنى عليه غيره وما يؤخذ منه غيره، فهنا عندنا مشتق ومشتق منه. ما هو الأصل فيهما، المشتق أو المشتق منه؟ الذي تأصل فيهما لا شك أنه المشتق. ولهذا لما يتكلمون على أركان الاشتقاق يقولون له أربعة أركان: المشتق والمشتق منه والمناسبة الموجودة بينهما والتغيير. والتغيير ربما يدخله بعض العلماء في التعريف، والناظم لم يدخله في التعريف، لكن أفرده ببيت يأتي بعد هذا، أفرده ببيت يأتي بعد هذا، ولك أن تعتبره ملحقا بالتعريف، ولك أن تعتبره مكملا، مبحثا مكملا للتعريف ليس من صلب التعريف. والشاهد أن قوله وأطلق في الذي تأصل، أي أطلق في المتأصل منهما الذي هو المشتق منه. ما معنى أطلق فيه؟ يعني يشتق منه مطلقا، يشتق من المتأصل الذي هو المشتق منه مطلقا، سواء أكان حقيقة أو مجازا. وهذه هي المسألة المترجمة بالاشتقاق من المجاز. هل يشترط في إذا أردت أن تشتق لفظ من لفظ آخر، هل يشترط أن يكون الأصل الذي هو المشتق منه حقيقة، أو يجوز أن تشتق من المجاز؟ الذي عليه الناظم رحمه الله وغيره من العلماء هو أنه كما يشتق من الحقيقة يشتق من المجاز. ومثاله في الحقيقة مثلا تقول نطق زيد، نطق حقيقة في زيد، تشتق منه اسم فاعل حقيقة فتقول زيد ناطق بكذا، فناطق مشتق من نطق، وهذا لفظ حقيقي مشتق من لفظ حقيقي. لكن إذا قلت نطقت الحال بكذا، نطقت الحال بفقر القائم على الباب مثلا، ونطق الحال ها هنا مجازي، وسيأتي الكلام في المجاز وإثباته، تشتق من قولك نطقت الحال بكذا أن تقول الحال ناطقة بكذا، ناطقة اسم فاعل، اشتققناه من نطقة الحال، من الفعل نطق الذي هو مجاز في نطق الحال، فاشتققنا اسم فاعل من مجاز، وهذا معنى قوله أطلق في الذي تأصل، أي لا يشترط في المشتق منه أن يكون حقيقة، بل لك أن تشتق منه سواء أكان لفظا حقيقيا أو كان استعمالا مجازيا. ثم قال الناظم: لا بد في المشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقدير. وهذا الذي قصدت بأنك إن شئت أن تدرجه في التعريف فيصير قيدا زائدا في التعريف، وهو الذي يذكره البعض على أنه الركن الرابع في الاشتقاق، المشتق والمشتق منه والمناسبة التي هي العلاقة بينهما في اللفظ والمعنى، والركن الرابع الذي هو التغيير. هذا الركن الرابع هو الذي قصد الناظم إلى بيانه بهذا البيت، وهو أن يكون هناك تغيير بين اللفظ المشتق واللفظ المشتق منه. إذا لم يكن هناك تغيير هو هو، فهنا لم يحصل اشتقاق، لأننا لا نشتق الشيء من نفسه، لا نشتق الشيء من ذاته، لا بد من تغيير بين المشتق والمشتق منه، سواء كان ذلك التغيير تغييرا محققا ظاهرا أو كان تغييرا مقدرا. فالتغيير المتحقق هو الذي يكون بزيادة مثلا حركة أو زيادة حرف أو نقص حرف أو نقص حركة أو زيادة حرف ونقص حركة أو زيادة حرفين ونقص حركة وما إلى هذه الأنواع. وقد ذكروا أن هذه التغيرات إذا حصرت بهذا المعنى الذي هو زيادة حركة ونقص حرف أو زيادة حرف ونقص حركة، وهذه التقاليب هو 15 تغييرا حصرها من حصرها وذكرها من ذكرها ممن اعتنى بشرحها وتمييزها على طريق الحصر والتفصيل المرداوي رحمه الله في التحبير، فليرجع إليه من شاء. وكذلك اعتنى بها صديق حسن خان في العلم الخفاق، فليرجع إليه من شاء. هذا التغيير اللفظي، فمثلا ضرب أخذنا منه ضارب، فهو لفظ الذي هو ضارب مأخوذ من ضرب، والمناسبة اللفظية والمعنوية موجودة، فالحروف الأصلية هي بالوضع نفسه. وبقي الركن الرابع الذي هو التغيير، فحصل هنا التغيير بزيادة حرف الذي هو الألف، كان ضرب صار ضارب، وكذلك تغيرت حركة الراء من فتح إلى كسر، وهذا التغيير تغيير محقق. قد لا يكون هنالك تغيير محقق، يكون تغيير مقدر، وهذا معنى قوله أو كان ذا تقدير، يعني قد نقدر التغيير وإن لم يكن ظاهرا في اللفظ. قالوا مثاله مثلا طلب، طلب فعل ماضي ومصدره كذلك طلب، فتقول طلب وطلب وهما في اللفظ سوى، لكن أنت تقدر التغيير، تقدر أن الفتحة الموجودة على لام المصدر ليست هي الفتحة الموجودة على لام الفعل، كأنها غيرها، فهذا تغيير مقدر. ومثاله كذلك الفلك، الفلك لفظ يستعمل مفردا ومذكرا، ويستعمل مفردا وجمعا، ويستعمل مذكرا ومؤنث. فالفلك جمعا فلك، وفي المفرد فلك، الله تبارك وتعالى قال في القرآن: إذ أبق إلى الفلك المشحون، وها هنا مفرد لأنه وصفه بصفة مفردة التي هي مشحون. وقال في موضع آخر: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، جرينا بهم ها هنا صفة للجمع، جمع مؤنث، فالفلك في آية جمع وفي آية مفرد، وأحدهما مشتق من الآخر. لكن أين هو التغيير؟ التغيير مقدر، نقدر أن الحركة الموجودة في لام الفلك غير الحركة الموجودة في لام الفلك جمعا، هكذا قالوا، وهو ماش على هذا الأصل الذي اشترطوه، وهو وجود التغيير لفظا أو تقديرا. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك في مبحث آخر، قال: وإن يكن لمبهم فقد عهد مطردا وغيره لا يطرد. وإن يكن يعني الاشتقاق، لمبهم فقد عهد، يعني فقد عهد كونه مطردا وغيره لا يطرد. مطرد هذه مصطلح يستعمل في هذا الموضع، يستعمل في غيره من المواضع، ويقصدون به حيثما ورد الاستمرار في الثبوت ضد الانعكاس، وسيأتي معنا الكلام عليه في باب القياس والعلل باستفاضة، لأنه توجد مسالك من مسالك العلة الاضطراد، ومن قوادح العلة كذلك القدح في اضطرادها وانعكاسها وما إلى ذلك، فتضبطون أن الاضطراد المقصود به أن يستمر الشيء ثابتا في الأماكن التي ينبغي أن يكون موجودا فيها. فقوله إن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا معناه أنه يستمر وجوده في كل ما ينبغي أن يوجد فيه، لا يتخلف عن موضع يليق به، وغيره لا يضطرد، يعني غير المبهم لا يضطرد. وهذا معناه أنه قسم المشتق إلى نوعين، مبهم وغير مبهم. قال وإن يكن لمبهم فقد عهد، يعني إذا كان الاشتقاق مبهما فقد عهد مضطردا، وغيره لا يضطرد، يعني غير المبهم لا يضطرد. فأفادنا هذا أن الاشتقاق نوعان، اشتقاق مضطرد وهذا المبهم، واشتقاق غير مضطرد وهذا الاشتقاق المختص. وقد تقدم معنا في الكلام على القياس في اللغة أن نوعا من القياس وقع عليه الإجماع، قلنا يوجد نوع من القياس وقع عليه الإجماع، ويوجد نوع من القياس وقع الإجماع على أنه لا يوجد. الإجماع القياس الذي وقع الإجماع على أنه لا يوجد القياس في الأعلام مثلا، والقياس الذي وقع الإجماع على أنه موجود، قلنا الذات التي تسمى باسم مشتق من صفة، حيث وجدت تلك الصفة يوجد ذلك الاسم الذي اشتق منها. فقائم مثلا اسم مشتق، اسم فاعل مأخوذ من القيام، كل من اتصف بصفة القيام يصلح أن يشتق له اسم الفاعل الذي هو قائم. والسواد مثلا وصف، كل من قام به وصف السواد من جماد أو حيوان أو غيره يصلح أن يسمى أو يطلق عليه لفظ أسود، وهو صفة مشبهة مشتقة من السواد. فهذا معنى المضطرد، يعني ذات سميت باسم مشتق من صفة، فحيثما وجدت تلك الصفة نشتق لذلك الشيء الذي وجد فيه ذلك المعنى أو تلك الصفة نشتق له اسما. وهذا هو القياس الذي قلنا أنه موجود بالإجماع، وبينهما القياس المختلف فيه الذي مضى الكلام عليه. فالحاصل أنه إذا وجدت صفة اشتق منها اسم، فحيثما توجد تلك الصفة يؤخذ ذلك الاسم، وهذا الذي يسمى القياس في المبهمات. وسيأتي للناظم، بل سيأتي للناظم رحمه الله أن القياس هنا ليس جائزا فقط بل هو واجب، يعني يجب أن يشتق للاسم، يجب أن يشتق للشيء اسم من الصفة التي تقوم به، وسيأتي له التصريح بهذا المعنى. والسبب في هذا الاضطراد أن العرب لم تضع ذلك الاسم لشيء مخصوص، إنما وضعت ذلك الاسم لكل من اتصف بتلك الصفة، كل من اتصف بالسواد فهو أسود، وكل من اتصف بالقيام فهو قائم، وكل من اتصف بالقعود فهو قاعد، وكل من اتصف بالضرب فهو ضارب، وكل من اتصف بالنوم فهو نائم، وكل من وقع عليه الضرب فهو مضروب، وكل ما فرش فهو مفروش، وهكذا. يعني العرب لم تضع ذلك اللفظ لشيء مخصوص بعينه، وإنما وضعته لكل من وقع عليه ذلك المعنى. وتعبير الناظم هاهنا بالمبهم في القياس هو نظير تعبير أهل العربية عن أسماء الإشارة وعن الموصولات بالأسماء المبهمة، هو نفسه. لماذا تسمى أسماء المبهمة؟ الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة عند العرب، عند النحويين تسمى الأسماء المبهمة، وأقصد بالنحويين نحاة البصرة، لأن الكوفيين يسمونها حروف المثل، أما البصريون فيسمونها الأسماء المبهمة. يعني من مثلا أو هذا تصدق على كل من أشرت إليه، إذا كان مذكرا مفردا تقول هذا، سواء كان كبيرا أو صغيرا، شريفا أو وضيعا، أسود أو أحمر، نسيبا أو بعيدا، كله إذا أشرت إليه هو مفرد مذكر تقول هذا. هذه مبهمة، ليست مختصة بمشار إليه واحد، ليست مثل أسماء الأعلام مثلا، وليست مثل المعارف أنا ونحن وأنت وهو وهي، هذه ليست مبهمة، هذا تطلق على شيء مختص. أما الأخريات فهي مبهمة، فكذلك هذا النوع من الاشتقاق، وهو عند أهل العربية محصور، أعني الاشتقاق المبهم، الاشتقاق المبهم محصور عند أهل العربية، هو ثمانية أنواع مأخوذة من المصدر على الصحيح الذي عليه أهل البصرة، لأن الكوفيون يقولون أنه أصل المشتقات هو الفعل، البصريون يقولون أنه المصدر وهو المنصور، فتشتق منه الفعل هذا الأول فهو مبهم، وتشتق منه اسم الفاعل هذا الثاني، وتشتق منه اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة والصفة المشبهة وصيغة التفضيل، هذه ثمانية مشتقات. إذا فصلت الفعل، احنا قلنا الفعل واسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره. الفعل ثلاث أنواع: فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر. إذا فصلت الفعل وفصلت هذه الأنواع فقلت فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر واسم فاعل واسم مفعول تصير أنواع عشرة. ولهذا تجدون في بعض الكتب العربية يقولون المشتقات ثمانية وبعضهم يقولون عشرة. من قال عشرة فرش أنواع الفعل، ومن قال ثمانية جمعها وعبر عنها بلفظ الفعل. فهذه الثمانية كلها مشتقات مبهمة، وهي التي قصدها الناظم بقوله وإن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا، أي اسم الفاعل واسم المفعول واسم الآلة واسم الزمان واسم المكان إلى آخر هذه المشتقات كلها مضطردة. كل من قام به ذلك الوصف صالح أن يشتق له منه ذلك الاسم، بخلاف غيره، أي غير المضطرد الذي هو المختص. المختص غير مضطرد. ومعنى المختص أن يكون وجد فيه معنى لم تسمي به العرب كل من وجد فيه ذلك المعنى. في الكلام على القياس مثلنا له مثلا بالقارورة التي هي مأخوذة من القرار، يستقر فيها الشيء، فالدار يستقر فيها أصحابه، والغار يستقر فيه داخله، والبير يستقر فيها الماء كذلك، والبركة يستقر فيها الماء. لكن هذه الأشياء ليس واحد منها يسمى قارورة، لا يسمى قارورة إلا ذلك الشيء المختص الذي هو الزجاج الذي يستقر فيه الشراب. وها هنا لما؟ ها هنا العرب لم تقصد تسمية كل ما كان محلا للقرار قارورة، إنما قصدوا به هذا المعنى المختص، وهذا هو معنى عدم الاضطراد. يعني ليس حيثما تجد القرار تسميه قارورة، بل في نوع خاص، فهذا غير مضطرد. لما؟ لأنه ليس مشتقا مبهما، إنما هو مشتق مختص. ومثله قلنا الأبلق، الأبلق في الفرس فيه سواد وبياض، ليس كل من وجد فيه سواد وبياض يسمى أبلق، بل هو مختص بذلك الذي أطلقت عليه العرب الأبلق. وهكذا فعندنا نوعان من المصادر: المضطرد وهو المصادر المشتقات المبهمة، عندنا نوعان من المشتقات: المضطرد وهو المبهمة، وغير المضطرد وهو المختص. وقد قالوا في التفريق بينهما، وهي عبارة حسنة نشرحها لأن الطالب قد تصادفها، يقولون في المضطرد المعنى في المشتق المضطرد داخل في التسمية، يعني إنما التسمية سببها ذلك المعنى الموجود فيها، فإذا كانت التسمية سببها ذلك المعنى هذا هو المضطرد. ففي المشتق المضطرد المعنى داخل في التسمية، لكن في المشتق المختص المعنى ليس داخلا في التسمية، المعنى مصحح فقط للتسمية. يعني القارورة مثلا سميناها قارورة بسبب ما يوجد فيها من الاستقرار، ليس بسبب الاستقرار نفسه، يعني ليست التسمية مأخوذة منه، إنما صححت التسمية بسبب هذا القرار الذي يوجد فيها. ففي المشتقات المضطردة المعنى داخل في التسمية، وفي المشتقات المختصة المعنى مصحح للتسمية فقط وليس داخلا فيها. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: والجذب كبير ويرى للأكبر السلم وسلبا من درى. هذا بعد ما فرغ من الاشتقاق الصغير وتعريفه وتقييده بما لا بد أن يقيد به وتنويعه إلى مضطرد ومختص، انفصل إلى تكميل أنواع الاشتقاق الأخرى، فذكر نوعين: الاشتقاق الكبير والاشتقاق الأكبر. فيصير عندنا الاشتقاق ثلاثة أنواع: الاشتقاق الصغير الذي مضى الكلام عليه، ثم الاشتقاق الكبير، والاشتقاق الأكبر الذين تكلم عليهما في هذا البيت. وقوله من درى هو فاعل يرى، والجبذ والجذب كبير ويرى للأكبر السلم وثلبا من درى. فمن درى هو فاعل يرى، ومن موصولة، ودرى هو صلتها، يعني يصير تقدير البيت. ويرى من درى، يعني يرى العالم الذي يدري ويعرف، الأكبر للسلم والثلب، أي العلاقة الموجودة بين السلم والثلب رآها من يدري هذا الباب اشتقاقا أكبر. هذا معنى البيت. فهو رحمه الله كما قلت فرغ من تعريف المشتق، من تعريف الاشتقاق الصغير، وشرع في القسمين الآخرين، وعرف كل منهما بمثال. وهذا وإن كان ليس جاريا على رسوم المنطق وحدوده، إلا أنه طريقة شرعية صحيحة معتبرة في التفهيم، أن يعرف الشيء بالمثال، لأن المقصود من التعريف هو إيصال المعنى، تصوير الشيء الذي تريد تعريفه في ذهن السامع، فأقرب طريق إلى ذلك هو الذي يسلك، إما حدا باستعمال الفصل والخاصة والجنس كما يقول المنطقيون، وإما بالتمثيل وإما بالتشبيه وإما بغير ذلك. هو ها هنا عرف كلا من الاشتقاق الكبير والأكبر بالمثال. في الاشتقاق الكبير هو رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى وفي الحروف الأصلية، وهذا إلى الآن هو مطابق لتعريف الاشتقاق الصغير، لكن يضاف قيد مع اختلاف في الترتيب، أن ترد لفظ إلى آخر ويكونان متناسبين في المعنى ومتفقين في الحروف الأصلية لكن يختلفان في الترتيب. ومثل له الناظم بقوله جذب وجبذ، الحروف ثلاثة الجيم والذال والباء، لكن تقدمت الذال في أصل وتأخرت في آخر، فجبذ وجذب مرجعهما إلى معنى واحد، هذا هو الاشتقاق، أن تكون اللفظان، هذا هو الاشتقاق الكبير، أن يكون اللفظان أصولهما واحدة لكن والمعنى الذي بينهما متناسب لكن اختلف الترتيب الذي بينهما، فهذا اشتقاق كبير. فإذا كانت المناسبة المعنوية موجودة ورددنا أحدهما إلى الآخر للمناسبة هذه الموجودة بينهما لكن لم يحصل الاتفاق في كل الحروف كما في الكبير وكما في الصغير، بل حصل الاتفاق في أكثر الحروف فقط وبقية الحروف حصل بينهما تناسب لا توافق، هذا هو الذي يسمى الاشتقاق الأكبر. ومثل له الناظم بالسلم والسلب، الثاء واللام واحدة ثم اختلف الحرف الأخير، لام الفعل اختلفت، لام المصدر اختلفت، فواحد منها ميم والآخر باء، وبينهما مناسبة ظاهرة في المخرج، فهذا يسمى الاشتقاق الأكبر، رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى مع الاتفاق في أكثر الحروف وتناسب في الحروف الباقية، يعني الحرف الأخير يتناسبا فيه، وهذا غالب ما يكون، غالب ما يكون الاشتقاق الأكبر يتفقان في الفاء والعين ويختلفان في اللام، وعلى قدر ما يكون التناسب بين الحرف الأخير على قدر ما يكون التقارب في المعنى، وكلما تباعد التناسب بين الحرفين الأخيرين كلما تباعد المعنى. والشوكاني رحمه الله في الكتاب الذي ذكرته آنفا هو نزهة الأحداق جعل غالب تركيزه على هذا النوع وسماه علم الخاصة من الناظرين في اللغة، قال الذي ينظر في اللغة نوعان عامة وخاصة، العامة يتتبعون معاني الأفراد، معاني الألفاظ المفردة، هذه لفظة كذا معناها كذا، لفظة كذا معناها كذا، قال والخاصة ينظر إلى العلاقات والمناسبات بين هذه المعاني. لماذا؟ لماذا جعل هذا هو علم الخاصة؟ قال لأن هذا يعطيه ملكة تفيده في أن يعرف ما في أن يستنبط مما عرف ما لم يعرف، وهذا هو مقصود العلوم الكليات التي تفيد الإنسان ملكات يستطيع بها أن ينتقل مما لا يعرف إلى مما يعرف إلى ما لا يعرف. أما مجرد حفظ الفرع فهذا لا ينتهي ولا يكاد يحصل لصاحب هذه الملكة، وقد اعتنى بتبيينه عناية بالغة وذكر له أمثلة كثيرة وجعله هو سر العربية وخلاصتها، فمن أراد التوسع في هذا فليقف على كتابه ذاك، وهو مطبوع أظن مفردا مطبوع كذلك ضمن الفتح الرباني في الجزء 12. هذا ما يتعلق بتعريف الاشتقاقين. الاشتقاق الكبير لا إشكال فيه ويستعمله أكثر أهل العربية وكثير منهم ويمشون عليه. الاشتقاق الأكبر هو الذي لا يستعمله إلا قلة منهم، بل قال أبو حيان رحمه الله لم يقل به إلا أبو الفتح، يعني يقصد أبو الفتح بن جني، وكان صاحب توسع وغرائب في اللغة العربية وتتبع لغوامضها، وله في ذلك طريقة مستقلة، ويقال إن نحاة الموصل سلكوا حذوه وسلكوا طريقه في هذا، ولذلك كان يستعمل هذا النوع الذي هو الاشتقاق الأكبر ولم يكد يستعمله غيره. قال أبو حيان لم يقل بالاشتقاق الأكبر من النحاة إلا أبو الفتح، كان ابن الباذي يأنس به، يعني ربما يستعمله ويستضيء به في مواطن. بقي على الناظم رحمه الله قسم أخير يضيفه بعضهم وهو الكبار، فاشتقاق صغير وأكبر وكبير وأكبر، بقي آخر لم يذكره الناظم يسميه بعضهم الاشتقاق الكبار، ويقصدون به النحت، لفظ حوقلة من لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مصدر أو اشتقاق كبار يسمونه نحتا، وكذلك الهيللة من لا إله إلا الله، والحسبلة من حسبنا الله ونعم الوكيل، وفي النسب يقولون عبشمي من عبد شمس وهكذا، هذا يسمونه الاشتقاق الكبار. هذه هي أقسام الاشتقاق مما ذكره الناظم ومما لم يذكره. قال بعد ذلك رحمه الله: والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق. هذه يقول فيها إن الاسم الأعجمي الذي عليه الحذاق أنه يدخله الاشتقاق، مثل بجبرائيل وهي لغة في جبريل وقرئ بها، فيقول إن الاسم الأعجمي عند الحذاق يدخله الاشتقاق. وإذا كان مقصوده بذلك أو مقصود من نسب إليه ذلك من أهل الحذق أنهم يجرون فيه الاشتقاق تشبيها له بالأسماء العربية فهذا صحيح، يعني يأتي إلى لفظ جبريل ويفرض كأنه اسم عربي ثم يجري عليه الاشتقاق على سبيل الدربة أو على سبيل بيان اضطراد المعاني أو تناسب الحروف أو ما إلى ذلك، هذا طيب وصحيح واستعمله غير واحد. أما إذا كان مقصوده الاشتقاق الذي سبق تعريفه وهو أنه لفظ يؤخذ من لفظ لمناسبة بينهما في المعنى وفي الحروف الأصلية فهذا لا يسلم له، بل الحذاق من أهل العربية ومن علماء الأصول على أن الاشتقاق لا يجري في الأسماء العجمية. وكيف يجري الاشتقاق فيهما وهما من لغتين مختلفتين، ولم يضع هذه من وضع تلك، ولم يتكلم بهذه من تكلم بتلك. فالذي ينبغي أن يجزم به إذا كان أن من أجرى الاشتقاق فإنما مقصوده إجراء العمل اللفظي على طريق التشبيه بالأسماء العربية، أما الاشتقاق حقيقة فلا. وقد قال ابن السراج رحمه الله وهو من أركان اللغة العربية من أئمتها، قال: مما ينبغي أن يحذر كل الحذر أن يشتق من لغة العرب لشيء من لغة العجم فيكون بمنزلة من ادعى أن الطير ولد الحوت. ونعم هما لغتان مختلفة، كيف تلد إحداهما الأخرى ويؤخذ لفظ من لفظ آخر من لغة أخرى؟ هذا لا يكون. ولهذا اتفقوا على أن الأعجمية والاشتقاق لا يلتقيان، إذا علل اسم من الأسماء بأنها أعجمي فمنع من الصرف، ولا يمكن أن يكون أعجميا في نفس الوقت مشتق، لهذا لا يجتمعان أبدا عجمة واشتقاق. وقد قال ابن جني رحمه الله وهو من رؤوس الحذاق، قال: أما الأسماء الأعجمية ففي حكم الحروف في امتناعها من التصريف والاشتقاق. وكلامه في المنصف في تقرير ما يدخله الاشتقاق وما لا يدخله ذكر أنه لا يدخل الحروف أولا ولا يدخل الأشياء الجامدة، ثم قال: فأما الأسماء الأعجمية ففي حكم الحروف في امتناعها من التصريف والاشتقاق لأنها ليست من اللغة العربية. قال: وإذا كان ضرب من كلام العرب لا يمكن فيها الاشتقاق، يعني يوجد أنواع من كلام العرب لا يدخلها الاشتقاق ولا يسوغ فيه التصريف مع أنه عربي، فالأعجمي بالامتناع من هذا أولى، وهو به أحرى لبعد ما بين الأعجمية والعربية. قال: ألا ترى أنك لا تجد لإبراهيم ولا إسماعيل ونحوهما اشتقاقا ولا تصريفا كما لا تجدهما لقد وهل وبل، أي كما لا تجد الاشتقاق والتصريف لهذه الحروف، فالأمر فيهما واحد أي في الأسماء العجمية والحروف لا يدخلها الاشتقاق. فقول الناظم إن الحذاق على أن الاشتقاق يدخل في الأسماء العجمية غير مسلم، بل الحذاق من أهل العربية والأصول على أنه لا يدخلها اشتقاق، والله أعلم. قال بعد ذلك: كذا اشتقاق الجمع مما أفرد ونفي شرط مصدر قد عهد. هذا البيت ذكر فيه رحمه الله مبحثين من مباحث الاشتقاق، الأول منهما أن الجمع والتثنية مشتقان من المفرد، الجمع والتثنية مشتقان من المفرد، فرجلان مثلا مشتق من رجل، ورجال مشتق كذلك من رجل، نصوا على هذا وذكره ولا إشكال فيه، هو واضح. والمسألة الثانية نفي اشتراط المصدر في الاشتقاق، وهذا يعني أنك قد تجد كلمة وتحكم بأنها مشتقة ومع ذلك لم تتكلم العرب لها بمصدر. والمعلوم أننا ذكرنا أن الذي عليه البصريون وهو المنصور عند علماء العربية أن أصل المشتقات هو المصدر، لكن مع ذلك قد تجد كلمة تحكم بأنها مشتقة ليست جامدة ومع ذلك لا مصدر لها. فمثلا الأفعال غير المتصرفة كعسى وليس، هذه مشتقة مع أن العرب لم تتكلم لها بمصدر، لكن تجعل مشتقة بتقدير مصدر لم تتكلم به العرب. هكذا قال الناظم عليه رحمة الله. هذا كالذي قبلهما، مسألتان في هذا البيت واضحتان. قال عليه رحمة الله: وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي يلحق. مراده بهذا أن كل ذات لم تتصف بالمصدر، المصدر الذي هو المعنى الذي أخذ منه الاشتقاق، فلا يجوز اشتقاق اسم لها من ذلك المصدر. هذه المسألة إنما عقدها أهل الأصول للرد على المعتزلة، لذلك قال في الشطر الثاني قال: وأعوز المعتزلي الحق. ووجه تقريره أن المعتزلة فيما يحكى عنهم من مذهبهم في الصفات أنهم يثبتون لله عز وجل الأسماء، لكن لا يثبتون ما دلت عليه من المعاني، وهم في هذا درجة متوسطة بين الجهمية وبين الأشعرية. الأشعرية والكلابية والماتريدية الذين يسمون الصفاتية، هؤلاء أقرب في إلى أهل السنة في هذا الباب، فهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، يثبتون الصفات الذاتية وينفون الصفات الفعلية، وهؤلاء متقدموهم. وربما المتأخرون منهم من بعد الجويني من الأشعرية يثبتون سبع صفات فقط من الصفات الذاتية، وينكرون الباقي وينكرون الصفات الفعلية، لكنهم مع ذلك يثبتون بعض الصفات، ولهذا يسمون الصفاتية لأنهم أثبتوا بعض الصفات. أما المعتزلة فهم فوقهم بدرجة، لا يثبتون شيء من الصفات، يثبتون الأسماء فقط، وفوق الجميع المعتزلة. لا يثبتون الجهمية، لا يثبتون إلا ذات مجردة، لا يثبتون شيء من الصفات، ذات مجردة لا أسماء ولا صفات. فالمعتزلة مذهبهم المحكي عنهم في كتب أصول الدين أنهم يثبتون لله عز وجل الأسماء، لكن لا يثبتون ما دلت عليه من المعاني، ولهم في ذلك أحد طريقين: إما أن يقولوا إن هذه الأسماء التي نثبتها لله كالسميع والعليم والرحيم والكريم والبر والتواب والودود وما إلى ذلك هي أسماء أعلام محضة، أعلام محضة لا تدل على معنى، كما هو مذهب بن حزم في هذا الباب. ويقصدون بأعلام محضة أي علمون الصفات فيها والمعاني فيها غير ملحوظة، كما تقول لرجل مثلا اسمه رشيد وقد يكون من أضل الناس وأغواهم، اسمه رشيد ويكون صالح وهو رجل طالح، الصفات فيها غير ملحوظة. وهذا هو الأصل في الأعلام في حق البشر، لأنها علم عليه، والأصل فيه أن لا يلحظ المعنى، إذا لحظ المعنى هذا خلاف الأصل. ولهذا لما تدخل على العالم الألف واللام يقولون ألف ولام للمح الوصف ليست للتعريف، لأنه معرف بكونه علما والمعرف لا يعرف. فالفضل مثلا يقولون الألف فيه للمح الوصف، كأنك أردت أن تلمح أن هذا الرجل اسمه فضل واتصف بالفضل. وكذلك العباس أردت أن تلمح ما في هذا العلم من الوصف، هذا خلاف الأصل. هكذا يقول المعتزلة قبحهم الله في أسماء الله عز وجل، هي أعلام لا تدل على معاني، وهذا أحد الطريقين. ومن أجل إبطال هذا الطريق أصل أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، وأنها باعتبار العلمية مترادفة لكن باعتبار الوصفية متباينة. لهذا يأتي السؤال المعروف: هل أسماء الله عز وجل مترادفة أو متباينة؟ الجواب: باعتبار كونها علما على ذات الله تبارك وتعالى مترادفة، لكن باعتبار ما تتضمنه من المعاني هي متباينة. فما دل عليه اسم الرحيم من معنى الرحمة غير ما دل عليه اسم الحكيم من معنى الحكمة وهكذا، لكن الذات واحدة، الذات المتصفة بالرحمة هي نفسها الذات المتصفة بالحكمة، فبهذا الاعتبار هي مترادفة وبالاعتبار الآخر هي متباينة. وهذا الأصل إنما أصل ردا على هذا الطريق من طرق المعتزلة في نفي معاني أسماء الله تبارك وتعالى. الطريق الثاني يثبتون أسماء ثم يقولون أسماء بلا مسميات: عالم بلا علم، حكيم بلا حكمة، رحيم بلا رحمة، بصير بلا بصر، ودود بلا ود، وهكذا. وهذا يحكى عن المعتزلة ويحكى عن الجهمية، وفي حكايته عن الجهمية القصة المشهورة لذاك الأعرابي الذي مر بجهم وهو يقرر هذه العقيدة: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهذا معلوم أن الفطر تأباه وأن بدائه العقول ترده، فلهذا يحكى أن هذا الأعرابي لما سمع جهما يقول هذا الكلام أنشأ يقول: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما بقول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر. عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بها، طويل بلا طول يخالفه القصر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر، جواد بلا جود، قوي بلا قوى، كبير بلا كبر، صغير بلا صغر. أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرها عما قريب إلى صقر. هكذا ذكر هذه الحكاية خير الدين الألوسي رحمه الله في جلاء العينين، وهي إن صحت تدل على أن رد هذا المذهب مستقر في بدائه في ضرو العقول، ولهذا كان أقل من أن يشتغل به. فعقد له أهل الأصول من الأشعرية، لا سيما الأشعرية لأنهم هم الذين أدخلوا مباحث أصول الدين في أصول الفقه، عقدوا له هذه المسألة، وهي أن عند فقد الوصف، أي الشيء إذا لم يكن مجتمع وصف لا يشتق له منه اسم، أي الله تعالى لو لم يكن متصفا بالحكمة لما اشتق له اسم الحكيم، ولو لم يكن مشتقا بالرحمة لما اشتق له اسم الرحيم، وهكذا. فالحكاية أو هذه المسألة موضوعة أساسا للرد على المعتزلة في هذا المذهب الرديء الذي نسب إليهم. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وحيثما ذو الاسم قام قد وجب. وهذا الذي سبقت الإشارة إليه قبله، أن المعنى إذا وجد في ذات وأشتق اسم من تلك المعنى يجب أن ينسب إلى تلك الذات ذلك الاسم. ولهذا قال حيثما ذو الاسم، ذو الاسم أي صاحب الاسم. من هو صاحب الاسم؟ هو المعنى الذي من قام به سمي باسم أخذ من ذلك المعنى. صاحب الاسم أي هو المعنى، عندنا قيام، القيام هو صاحب الاسم، لأنه من القيام يؤخذ اسم قائم، فمن اتصف بالقيام سمي قائما، ومن اتصف بالسواد سمي أسودا، وهكذا، ومن اتصف بالغنى سمي غنيا، ومن اتصف باللطف سمي لطيفا، وما إلى ما هنالك من هذه الأمثلة. وهذا كذلك المقصود به الرد على المعتزلة، هو قريب مما تقدم لكنه في الجهة العكسية. ففي الجهة العكسية في المسألة الأولى التي هي أنه إذا وجد الوصف، إذا فقد الوصف لا يشتق الاسم، هذا نرد عليهم في كونهم نفوا معاني أسماء الله تبارك وتعالى. هذه المسألة الثانية العكس، هم يقولون إن الله تبارك وتعالى لم يتكلم بالقرآن لكن خلقه في غيره، ومع ذلك يسمون الله تعالى متكلما ولا يسمون ذلك الغير الذي خلق الله فيه الكلام متكلما، يعني الشجرة مثلا التي كلم الله منها موسى، يقولون خلق الله الكلام في الشجرة لا يسمونها متكلما، مع أنه قام بها الوصف الذي هو الكلام على قولهم. وهذا تبطل هذه المسألة التي قال الناظم حيثما ذو الاسم قام قد وجب، ما دام أن صاحب الاسم هو الكلام، وأخذنا من الكلام لفظ المتكلم، إذن كل من صدر منه الكلام فهو متكلم، فيلزمهم أن يسموا الشجرة متكلمة، فتركوا أصلهم وسموا الله تعالى الذي نفى عنه الكلام، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا، سموه متكلما، والشجرة التي نسبوا إليها الكلام تركوا تسميتها متكلمة، فخالفوا في طرفي النفي والإثبات، فعقد للرد عليهم مسألتان، إحداهما في جانب النفي والأخرى في جانب الإثبات. في جانب النفي وعند فقد الوصف لا يشتق، وفي جانب الإثبات قوله رحمه الله وحيثما ذو الاسم قام قد وجب. قال رحمه الله بعد ذلك في تتمة هذا المبحث، قال: وفرعه إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل. وفرعه يعني المشتق، لأن فرع المشتق منه، الكلام كان على المشتق منه الذي هو ذو الاسم، الآن فرعه ما هو المشتق. وفرعه إلى الحقيقة انتسب، يعني انتسب المشتق إلى الحقيقة، فهو يطلق حقيقة، أي المشتق كاسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة، يطلق حقيقة لا مجازا. متى؟ لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان، يطلق الفرع الذي هو المشتق حقيقة لدى بقاء المعنى في المحل الموصوف به، لكن كيف ذلك؟ بحسب الإمكان. وقال رحمه الله عند الجل، لأنه سيأتي له حكاية مذهبين آخرين في هذا الباب. معنى هذا الكلام أن المشتق يطلق على ما قام به الوصف الذي اشتق له منه الاسم حقيقة، لكن بشرط أن يكون الوصف قائما بالمحل. إذا لم يكن قائما بالمحل فلا يطلق عليه حقيقة، لا يطلق عليه حقيقة، ربما يطلق عليه مجازا. فأنت تقول مثلا الرجل إذا كان قائما الآن يسمى قائما إجماعا، لكن بعد أن يجلس هل يسمى حقيقة قائما أو يسمى مجازا باعتبار ما مضى؟ كذلك الرجل يكون متكلما، فلما يسكت هل يصدق عليه أنه متكلم أو لا يصدق عليه أنه متكلم؟ حكى فيها الناظم رحمه الله ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يطلق عليه حقيقة ما دام أن الوصف قائم به، لكن قال بحسب الإمكان، وهذا هو مذهب الأكثرين، ولهذا قال عند الجلي، أي مذهب الأكثرين من أهل الأصول. وقيد بحسب الإمكان قيد مهم، يقصد به إدخال الأوصاف السيالة، المصادر السيالة التي تحدث شيئا بعد شيء. فالمتكلم مثلا معلوم أنه يتكلم شيئا فشيئا، ليس مثل القيام، هو موصوف الآن بالقيام، حدث دفعة واحدة هذا القيام، لكن الكلام ليس كذلك، يحدث شيئا فشيئا، فربما يتكلم ثم تعرض له السعلة فيسكت، أو يفكر فيسكت، لا ينتفي عنه كونه متكلما أثناء ذلك السكوت اليسير الذي يتخلل أجزاء هذه المصادر السيال. فهذا قال بحسب الإمكان لإدخال هذا القيد، يعني لا المشترط إذا كان المصدر يحدث مسماه دفعة واحدة فلا بد من قيامه كله، إذا كان يحدث شيئا فشيئا المعتبر هو آخر جزء منه، ما دام أن آخر جزء منه موجود فالتسمية قائمة. وقد قال ها هنا إنه يطلق عليه حقيقة عند الكل. المذهب الآخر يقابله، لأنه قال بعد ذلك ثالثها الإجماع حيثما طرى على المحل ما مناقضا يرى. فبعد زوال الاسم، بعد زوال الوصف من هذه الذات التي اشتق لها اسم من الوصف المذكور، من العلماء من يقول بعد زواله يطلق عليها اللفظ حقيقة ما دام أن الوصف قائم، هذا يعني أنه إذا ارتفع الوصف فهو مجاز. ومن العلماء من يقول حتى بعد ارتفاع الوصف يطلق عليها ذلك الاسم حقيقة، فهو قائم حقيقة باعتبار ما مضى، يعني في الذي جلس بعد أن كان قائم. والقول الثالث عنده تفصيل، ثالثها الإجماع حيثما طرى على المحل ما مناقضا يرى. يعني القول الثالث الإجماع حيثما طرى على المحل ما يرى مناقضا، هكذا تقدير الكلام، الإجماع حيثما طرى على المحل ما يرى مناقضا للوصف الأول، أي إنه يقول إن عقد الإجماع على أن الوصف إذا زال عن تلك الذات ثم خالفه وصف مناقض له فلا يستصحب الوصف الأول بالإجماع. وهذا معناه مثلا أن الرجل يكون مستيقظا، فتقول هذا مستيقظ، ثم لما ينام خالف الضد ضده، يعني النوم خالف الاستيقاظ، لا يصلح أن تسميه أثناء النوم مستيقظا باعتبار ما مضى، قال لأن الإجماع دل على ذلك، هكذا حكى، هكذا قال هذا القائل. فهذا يعني أنه يقول ما دام لم يخلف المعنى الوصف، لم يخلفه ضده، التسمية حقيقية، إذا خالفه ضده فهي مجازية. فمثلا القائم يصلح أن تسميه قائما ما دام لم يتصف بالضد، إذا اتصف بالضد فإنه لا يسمى قائما، هكذا تقرير المسألة هذه عند الناظم. قال رحمه الله بعد أن قررها هكذا، والحقيقة أن المسألة لها غور وبعد أكثر من هذا وفيها أقوال غير هذه، يأتي الكلام عليها إن شاء الله، لكن الآن أبين فرع المسألة هذه فقط لأختم بها. يقول الناظم رحمه الله عليه يبنى من رمى المطلقة فبعضهم نفى وبعض حققه. يعني هذه مسألة الوصف المشتق حال قيامه في بالعين يطلق عليه حقيقة، بعد زواله من العين هل يطلق حقيقة أو يطلق مجازا أو يفصل إذا خلفه الضد لا يطلق إلا مجازا وإذا لم يخلفه الضد يطلق حقيقة؟ هذه المسألة بنى عليها فرع، وهو من رمى المطلقة، يعني من رمى طليقته، طلق امرأة ثم رماها بالزنا أي قذفه. فبعضهم نفى وبعض حققه، أي بعضهم نفى حد الرجم وبعض حد القذف، وبعض حققه أي أثبته. صورة هذه المسألة وجه بنائها أن رجلا طلق امرأته والمقصود طلق امرأته طلاقا بائنا، لأنه إذا طلقها طلاقا رجعيا فهي زوجه. قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، سماه بعلا، فتجري أحكام الزوجية على المرأة في أثناء عدتها كأحكامها عليها قبل العدة إذا كانت مطلقة رجعية. لكن الكلام على البائن، إذا طلق امرأة فأبانها ثم إنه بعد ذلك رماها بالزنا، قال رأيتها تزني، هل يثبت عليه الحد أو لا يثبت عليه الحد؟ هل يمكن من اللعان ولا يحد حد القاذف كالرجل إذا رمى زوجه على ما هو مبين في صدر سورة النور، أو لا يمكن من اللعان ويحد حد القاذف كالذي رمى أجنبية؟ يقول الناظم إن بناءه على هذه المسألة، يعني من كان يرى أن الوصف يبقى يجوز إطلاقه على الذات بعد زوال الوصف، في زال عنها وصف الزوجية بالطلاق البائن لكن الوصف باق، فعلى هذا يعتبر كونه رمى زوجة فيمكن من اللعان ولا يلزم أن يحد. لكن إذا قلنا إن الوصف يزول، هذا يعني أنه رمى أجنبية فلا يمكن من اللعان ويحد حد القاذف. إذا قلنا إنه يزول ما لم يخلفه ضده، هذا يعني أنها إن تزوجت غيره بعد الطلاق فإنه لا يمكن من اللعان لأنها لا تسمى زوجة، لأن الوصف الذي هو كونها زوجته خلفه ضد له هو كونها زوجة لغيره، فلا يمكن من اللعان بل يحد. إذا كانت لم تتزوج غيره يصلح أن تسمى زوجة فلا تحد، هكذا ذكر الناظم رحمه الله وجزم به. ولست أشك في أن هذا البناء غير صحيح، لأنه أصل كلامي لا يلتفت إلى مثله الفقهاء، وكثير ممن يذكر هذه الفروع يذكرونها احتمالا لا يذكرونها على سبيل التحقيق. أما الناظم فقد جزم به عليه يبنى، كأن الفقهاء فرعوا على هذا، وهو تفريع غير صحيح. الذي يدل على أن هذا التفريع غير صحيح أن المسألة المذكورة في عند الفقهاء هي غير المسألة المصورة هنا. المسألة المذكورة عند الفقهاء رحمهم الله شرطها عندهم أن يكون رمى مطلقة بائنا منه، وأضاف ما رماها به إلى حال الزوجية، يعني يقول رأيتها تزني لما كانت زوجتي مثلا، فيضيف هذا إلى حال الزوجية. لو كان المقصود هو زوال الوصف أو عدمه لما اشترط إضافته إلى الزوجية، لما اشترط إضافته إلى الزوجية، المهم أنه ينسبها إلى ما ينسبها إليه، إذا بقي الوصف قائما فكأنه رمى زوجته فلا يحد. هذا تقرير هذه المسألة على ما ذكره الناظم، لكن الصواب أن هذه مشترطة عند الفقهاء، لا بد أن يضيف ذلك إلى حال الزوجية. لم يضيفه إلى حال الزوجية، لو قال بعد أن أبانها رأيتها الآن تزني، يعني بعد ما بانت منه، فهذا لا شك أنه يحد حد القاذف قولا واحدا. لكن إن أضافه إلى حال الزوجية هل يحد أو لا يحد؟ الخلاف بين العلماء، فالأئمة الثلاثة من أحمد ومالك والشافعي على أنه يمكن من اللعان لأنه أضافه إلى حد الزوجية، وأبو حنيفة يقول بل يحد حد القاذف ولا يمكن من الزوجية، بل من الفقهاء من اعتبر أشياء أخرى، اعتبر شيء زائد على مجرد إضافته إلى الزوجية، فمنهم من قال يمكن من الحد إذا كان بينه وبين هذه المرأة ولد يريد أن ينتفي منه، وكونه يكون بينه وبينها ولد يريد أن ينتفي منه هذا سبب مبيح للقذف، لأن له سبب يحمله، لا أقول مبيح للقذف استغفر الله، بل له سبب دعاه إلى ما دعاه إليه وهو أن يريد أن ينتفي من الولد، وله بينه وبينها وصلة. وآخرون قالوا لابد أن تكون لم تخرج من العدة، يعني لا تزال موجودة في العدة لتكون هذه الوصلة موجودة حتى يمكن من اللعان. وهذه المعاني التي اعتبروها تدل على أن الغرض ليس هو كونها الوصف قائم وليس بقائم، وليس من عادة الفقهاء أن يلتفتوا إلى مثل هذا، لكن كما ذكرت الفقهاء أو بعض أهل الأصول يذكر هذه التفاريع احتمالا، وهذا الفرع منه ذكره الحلول في الضياء اللامع احتمالا بعد أن قرر المسألة وشرحها على الأقوال الثلاثة التي ذكرها الناظم. قال رحمه الله بعد ذلك قال وأحسب، هذا لفظه، وأحسب أني رأيت في المذهب مسألة يمكن جريه على الخلاف في هذه المسألة، ثم ذكر هذه المسألة. وهذا شوف مكتنف بالاحتمالات، أحسب أني رأيت مسألة يمكن أن تجري على كذا، ثم الناظم أخذها فجزم بها أنها مبنية عليه ولم يكن ينبغي ذلك. فهذه المسألة لا شك أنها ليست مبنية على ذلك الأصل الكلامي، لأنها لو كانت مبنية على ذلك الأصل الكلامي للزم منه أنه امرأة تزوجها ثم طلقها وبانت منه، بعد مدة بعد ما بانت منه يجري الخلاف، وهذا لم يقل به أحد. ولهذا الصواب أن المبنى على والمعنى الذي دار عليه الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة هو الوصلة الموجودة بين هذا الرجل والمرأة، ما دام يوجد وصلة تجعلها تكون داعيا له إلى أن يرميها بما رماها به يمكن من اللعان، إذا لم يكن سبب يقتضي ذلك فإنه لا يمكن من اللعان. حتى إن بعض العلماء قال إذا مثلا رمى زوجته التي أو رمى مرأة بعدما أبانها فإنه يحد حد القاذف، إذا ظهر فيها حمل قبل أن يحد فإنه يمكن من اللعان. انظر كيف اعتبروا هذه المعاني ولم يلتفتوا إلى هذه الأشياء التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله وبنى عليه هذه المسألة الفقهية. هذا آخر ما تيسر الآن، بقي بيتين من الكلام على الاشتقاق وكنت أود أن أتمهما، لكن البيتان يتعلقان بالمسألة السابقة التي أشرت إليها التي هي التي الآن نتكلم عليها، وهي مسألة قيام مسألة بقاء الاسم مع زوال الصفة من العين. وهذه المسألة كما ذكرت مسألة لها غور عقدي، وهي مسألة مهمة، بل لها اتصال بمسألتين من أعظم مسائل أصول الدين، وفي البيتين نوع من الخفاء الذي قد يلتبس على بعض إخواننا، فلذلك لا نثقل عليهم بالبيتين في هذا المجلس، نترك إن شاء الله البيتين إلى المجلس القادم، ويكون إن شاء الله فيه بسط لهذه المسألة أكثر، ولعلها تتضح لمن لم تتضح له الآن. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.